جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرس الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تكون نفسي إلا الحبيب أمتي أمتي يقولها أنا يوم القيامة صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك أمتي أمتي قيامتي أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا شمس المصطفى أبشر بنين المنى قد راك كأس صفاء صفاء وطال ذو الهنا قد راك كأس صفاء وطال ذو الهنا يا سميع دعائي مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. صلوا على النبي محمد دعنا كاسمو يا ربي damaikan hati ini saat salahku melangkah beriku jalan berarang oh terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat maulana ya maulana ya sami'a du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana terima sembah sujudku izinkan maulana ya maulana ya sami du'ana Allah maulana ya sami du'ana maulana ya maulana ya sami du'ana.